بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتنا الكرام، درسنا اليوم الذي نستأنف فيه موضوع بعثة الرسل وحكم بعثة الرسل، قد بدأناه قبل توقف الدراسة بسبب برنامج شهر رمضان المبارك. وقبل هذا الشهر الكريم كنا قد بدأنا في هذا الموضوع مقدمين بين يديه بمحاضرة سبقت، وربما بأكثر من محاضرة، ونعيد إلى ذاكرتنا ما بدأناه حتى نصل من قطع من الموضوع، وهو أن بعثة الرسل عند المؤمنين بالملل والرسالات السماوية لا خلاف في وقوعه، لا بين المسلمين فقط بل حتى بين كل المؤمنين بالرسالات، بأصل الرسالات. فمن يؤمن برسالة موسى عليه السلام من اليهود، ومن يؤمن برسالة عيسى عليه السلام في المجمل، ومن يؤمن بكل الرسالات في المجمل بدون خوض في التفاصيل، فهو يؤمن بالبعثة، أي بعثة الرسل، لأن الموضوع لا يخص بعثة رسول بعينه، هذا الموضوع يخص أصل النبوة، أصل البعثة من حيث هي، سواء نزلت على آدم أم على إبراهيم أم على موسى أم على عيسى أم على محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم جميعا أفضل الصلاة والتسليم، أم على أي رسول ممن ذكروا في القرآن الكريم أو ممن لم يخص الله تعالى علينا قصصهم، لأن الله قال: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فهناك من الرسل من لم يخصهم الله علينا، بل لم يذكر اسمهم أصلا، ومن الرسل من ذكروا بأسمائهم فقط ولم يذكر عن قصصهم أكثر من ذكر أسمائهم، كاليسع. هل أحد عرف شيئا عن اليسع؟ ما أحد عرف شيئا في القرآن الكريم عن اليسع، ما جاءت سيرته وقصته مع قومه، وكذي الكفل، لكن ذكروا في القرآن. وإدريس، يعني ذكر أمر مقتضب في سورة مريم: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. لم نذكر ولم نعلم من القرآن الكريم ذكرا عن قومه وعن يعني جهاده في قومه ودعوته في قومه، كما جاءت القصص عن قصة نوح عليه السلام مع قومه أو إبراهيم أو ما إلى ذلك من المرسلين. وقوم تبع، قوم تبع فرسل، يعني كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وأصحابه، وقوم تبع سورة قاف. وهكذا يعني كثير من الرسل لم يذكروا أصلا في القرآن الكريم، لكن فيه يعني إجمال بأن رسلا لم يقص الله تعالى علينا قصصهم. إذن الله تعالى لم يقص علينا قصصا لأقوام كذبوا رسلهم ودعتهم رسلهم، إلا من كان فيه فائدة لنا وعبرة للمخاطبين بالقرآن الكريم من المخاطبين بالرسالة العالمين، ليكون للعالمين نذيرا، لأن القصص كما تعلمون عبرة لقد كان في قصصهم إيه؟ عبرة. فما فيه عبرة أغنى عما لم إيه؟ عمن لم يذكر. فإذن كل من آمن برسالة فلا خلاف بينهم في وقوعها. إذن ما دام وقعت خلاص ما فيه إيه؟ أي إشكال. لكن الخلاف في ليس في الوقوع بالنسبة للمؤمنين بالرسالات، وخاصة في الفرق التي ظهرت في تاريخ المسلمين من بين المسلمين، الخلاف في حكم هذا الوقوع، في حكم البعثة نفسها. فأهل السنة يقولون بعثة الرسل مع وقوعها والتسليم بوقوعها بلا شك، لأن الإيمان بوقوع البعثة جزء من الإيمان، ركن أصيل من أركان الإيمان. لا إيمان بدون الإيمان بالأنبياء والنبوة في جملتها وفي تفصيلها. في جملتها أصل الوحي والنبوة، نؤمن أن نبوة على رسل وقعت، وحي أوحاه الله إلى الناس، تميز بعض البشر بأن اصطفاهم الله تعالى لمهمة الرسالة والبلاغ فأوحى إليهم وأرسلهم إلى أقوامهم ثم قاموا بتبليغ الرسالة. هذا في المجمل جزء من الإيمان، وفي التفاصيل كل من كل من ثبت وذكر باسمه في القرآن الكريم ونص عليه نصا صريحا بأنه نبي ورسول إلى قومه وجب الإيمان به، وهم 25 25 رسولا اللي هم ذكروا في القرآن الكريم، 18 رسولا في موضع واحد في سورة الأنعام في آيات وتلك وتلك حجتنا، وبقية الخمسة والعشرين هم موزعون في بقية مواضع القرآن الكريم. وجمع هذه العدة أحد العلماء في بيتين من الشعر تسهيلا لجمعهم وإحصائهم، فقال في تلك حجتنا، يعني في الآيات التي بدأت بقوله تعالى وتلك حجتنا، منهم 8 من بعد 10 يعني 18، ويبقى بقية 25 كم؟ 7. قال ويبقى 7 وهم إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل، آدم، بالمختار قد ختم صلى الله عليه وسلم. هذه هي أسماء الرسل التي يعني ذكرت في القرآن الكريم صراحة بأن هؤلاء كانوا رسلا إلى قومهم نصا، وما عدا ذلك فإما أن يذكر اسمه في القرآن ولم يصرح بنبوته، ولذلك كانت نبوة أمثال هؤلاء كالعبد الصالح صاحب موسى عليه السلام وكلقمان ذا الكفر رسول، نعم هو في السبعة الذين جاءوا في البيتين، يعني لم يذكروا في آيات وتلك حجتنا، لكن وجد في المصحف موجود في سورة الأنبياء، ذو القرنين موضوع خلاف. إذن لأنه لم يكن هناك نص صريح كهؤلاء 25، تبع أيضا لم يكن نص صريح، وقوم تبع احنا نريد ان نعرف تبع نفسه هل فيه نص لانه صاحب رساله ما فيه، هو قوم تبع قد يكون قوم تبع يعني أنه كان عبدا صالحا يدعو برسالة نبيه وهكذا، كما قال الله تعالى عن علماء بني إسرائيل: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والإيه والربانيون وهم علماء بني إيه بني إسرائيل. فقد يكون من إيه من هذا القبيل يعني. إذا لم يكن نص صريح في إيه نبوة ورسالة إيه تبع، ولا ذي القرنين ولا إيه لقمان ولا العبد الصالح. ولذلك كانت هناك إيه الخلافات، فمن قائل إنهم إيه أنبياء أو بعضهم، ومن قائل إن إيه إنهم ليسوا بإيه بأنبياء. وهذا مجال للإيه للاجتهاد فيه، ولا يعني يحتكر رأي ليقال إنه هو العقيدة وما عداه هو إيه مخالف للعقيدة كما يظن بعض السذج في بعض الخلافات التي من هذا القبيل، لأنها في كتب العقيدة يقول لا رأي الإمام فلان قال هو قال إنه كذا، إذا من خالفه فهو عقيدته عقيدته وكذا فاسدة. هذا طبعا هذا إيه يعني للأسف يعني سوء فهم ويعني عدم فهم لإيه لمستويات الإيه الأحكام والأمور يعني. على أي حال هذا إيه بالنسبة للتفصيل يعني الإيمان بالنبوة تفصيلا وبالرسالات. إجمالا نؤمن بنبوة، وإن تميز بعض البشر بوحي الحسن يجادل من يجادل ويماري ويشكك، وكل التميز ده موجود في كل شيء. إذا كان الإنسان يجد التميز في الأمور الحسية حالات فإيه يعني نادرة كده إيه؟ تقول هذه تلفت الانتباه في الأمور الإيه الحسية في تميز إيه في كل أفراد النوع من أنواع المخلوقات أو لا في تميز، تجد إيه أحد من أفراد أي نوع من أنواع الخلق المخلوقات تجد متميز بين بني نوعه. هذا موجود حتى في عالم الإيه الحس في بني البشر، تجد أحيانا يقال لنا إن فلانا ممسوس، كانوا يقولون في الريف ممسوس، وشفناها أحيانا يجيبوا في بعض البرامج الإيه المثيرة في التلفزيون عشان يعني يلفت انتباه الناس ويعمل جمهور للمشاهدين، يقول لك واحد بأسنانه يجر طائرة. إحنا وما فيش حد جر له مكتب بكلتا يديه يقوم بأسنانه يجر إيه، يبقى معناها ده حاجة إيه خارقة طبعا بمقاييس الإيه المألوفة. إذن هكذا إذا كان في الماديات يعني في نوادر، إحنا بين الحديد في نوع من الحديد اسمه مغنط، المماغنط مش كده، أو اللي أصبح يستخدم في إيه استخدامات الإيه الصناعة والحرفة والآخر ولا إيه، فإذا إيه دي حاجة نادرة من بين معادن الحديد، معدن الحديد أو لا نادر شاذة. وهكذا في فلتات، في فلتات في كل إيه في كل أفراد كل نوع من المخلوقات. إذا كان هذا مألوفا بينكم وتعهدونه، إذا جاء من عند الله وبين آيات على أنه من عند الله وبراهين وقرائن، أتصدقونه إذا رأيتموه بأعينكم وإذا جاءكم من عند الله تكذبونه؟ إذن هذا إيه هذا في المنطق عجيب جدا ولا إيه؟ إذن هذا من هنا ربنا قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أنا في البشرية سواء، أأكل وأشرب و أذهب إلى السوق وأمشي في الأسواق كما تعجبوا. هم يريدون يا إما أن يأتي ملك أو ينزل بينهم ملك أو يأتي بالله والملائكة قبيلة، يعني تمنوا على رسلهم اللا معقول. فقال لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، لأن الملائكة إذا مشوا على الأرض سيأخذون إيه أحكام أهل الأرض، فإذا يحتاجون إلى إيه إلى ملك ينزل من إيه من السماء. فسأتي إيه ولو جعلناه ملكا لجعلناه إيه رجلا، ولو جعلناه ملكا لجعلناه إيه رجلا، ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. لقالوا هذا رجل وليس إيه؟ عندما قال وحكى الله تعالى عنهم عن المنكرين للنبوة ولمكذبين للرسول، وقالوا لولا أنزل عليه إيه؟ ملك. وقالوا لولا أنزل عليه ملك. قال ولو أنزلنا ملكا فتحدث نفس الدائرة واللبس، ها؟ لقضي الأمر. أول شيء، ولو جعلناه ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. ما معنى لقضي الأمر؟ لهلكوا. قضي الأمر يعني إيه؟ هلكوا. من أين عرفت أنهم هلكوا؟ أنها بمعنى هلكوا؟ قال في الآية نفسها في آخرها ثم لا ينظرون، يعني ثم لا يمهلون، يعني لهلكوا على الفور. يعني مجرد أن ينزل الرسول ملكا كما يشتهون وكما يتمنون يهلكون على الفور من غير مهلة. قال نعم. طيب كيف تفهمها هذه؟ لأنه لو نزل ملكا يعني معناها نزل ملكا وبقي على ملائكيته، وبقي على إيه؟ على ملائكيته، لا يتمثل في صورة بشر كما كان يتمثل للنبي صلى الله عليه وسلم. وكما جاء الملائكة لإيه؟ بشرى لسيدنا إبراهيم ونذير هلاك لقوم لوط، تمثلوا بشرا. لكن عندما إيه جاء حان وقت إيه حانت ساعة الصفر لهلاك إيه هلاك قوم لوط، خلاص أصبحوا ملائكة. إنه يوم أن يعني يظهروا على حقيقتهم الملائكية ما فيه نسبة بين إيه بين ملك على ملائكيته مع بشر على بشريته، أيهما يقوى وأيهما يهلك؟ الأقوى يظل على إيه متماسكا، والأضعف يهلك. ما فيش نسبة بين قوة ملك على ملائكيته وبشر بمقاييس بشريته. أنا وأنت على بشريتنا، لن ننخلع من إيه من أصلنا. والبشر والملائكة بقوا على ملائكيته، ولهذا قال ولو جعلنا إيه؟ ولو أنزلنا ملكا يعني باقيا على إيه على ملائكيته لقضي الأمر. وقضي الأمر جاءت بمعنى الهلاك أيضا في قصة الطوفان، ها؟ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر. وقضي الإيه؟ إيه معنى قضي الأمر؟ هلك من هلك وغرق من غرق ونجى من نجى، وقيل بعدا للقوم الظالمين. ها إذن قضي الأمر في هذا السياق بمعنى إيه؟ الهلك. وثم لا ينظرون. فإذن فيه يعني نوادر وفلتات، هذا يعني يقرب الأمر بل يؤكده في الإيمان بالنبوة والأنبياء، وأن الله تعالى يختص من بين خلقه من البشر من يقوم بهذه المهمة، وهو أعلم حيث يجعل رسالته، لكن حكمته اقتضت أن يختص ويصطفي إيه؟ أن يختص ويصطفي من هو أهل لهذه الإيه؟ للمهمة، فيصطفيه. والاصطفاء مأخوذ فيه إيه؟ معنى الصفاء، لأن الصفاء إذا حللتها لغويا فحروفها الأصلية ثلاثة، الحرف الأول إيه؟ صاد، والحرف الثاني فاء، والحرف الثالث لا أصلها إيه؟ لا، الألف إما منقلبة عن واو أو عن ياء، فهي أصلها واو. صفو صفا يصفو، لما تصريفاتها هي التي إيه؟ تريك أصل الألف إيه؟ اصطفى، اصطفى آخرها مقصور، مصطفى. طيب بتقول يصطفي ما هو؟ لا، والمصطفى المصطفون إيه؟ المصطفون. يبقى إيه؟ يبقى صفا يصفو، يبقى أصلها إيه؟ الواو. فإذا يعني الاصطفاء نفسه اللي احنا نفهمه على انه اختيار، صحيح اختيار على إطلاق. لكن الاختيار ده يكون من إيه؟ صفوة الخلق، الصفوة. إذن هو يصفيه ويصفيه ويصفيه، ويعني يختاره قبل أن إيه؟ قبل أن يكلفه. يبقى هو أعده إعدادا إيه؟ يتناسب مع هذه المهمة التي إيه؟ التي تنتظره يوم أن يأتي إيه؟ اختياره وتكليفه بالإيه؟ بالرسالة. فإذا إيه؟ الاصطفاء نفسه اللي احنا نفهمه على البديهة كده، ولا اصطفى بمعنى اختار، كلامك صحيح، بس هو إيه؟ يحمل معنى الإيه؟ الصفاء. يبدا يعني ايه؟ يعني من خلاصه ايه؟ من خلاصه البشر. ولذلك ربنا ينظره كده لما تقرأ في سوره قصه سيدنا يوسف، سيدنا موسى، سيدنا موسى وسيدنا يوسف وكثير، انهم من عبادنا المخلصين. المخلص مش المخلص، لا المخلص ماشي، بس كمان هو فوق المخلص ايه؟ مخلص. يعني من الذي اخلصه؟ إخلصه، إنه من عبادنا المخلصين في حق في وصف الأنبياء والمرسلين. وبعدين إيه؟ واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. إذن أنت كده يعني زي ما بنقول كده بالبلدي على الفرازة، يعني مش يعني حاجة كده إيه زيك زي غيرك، لا ده أنت حاجة إيه في عناية إيه شديدة إلهية تختارك واحدة واحدة من الصغر ومن ربما من قبل حتى الميلاد، وتقلبك في الايه؟ في الساجدين في حق افضل الانبياء والمرسلين وافضل الخلق اجمعين، سيدنا محمد على نبينا وعلى المرسلين جميعا افضل الصلاه واتم التسليم. فاذا لا خلاف في من ايه؟ امن باصل النبوه. اللي بيؤمن بالنبوه مفيش خلاف بينه انه ايه؟ لانها وقعت، وقعت خلاص. لكن الخلاف في من قال، اختلف من أهل السنة والمعتزلة اللي هم دائما في العصور التي كانت فيها فرقة الاعتزال يعني على في عنفوان قوتها وانتشارها، كانت دائما، وذلك كثير من كتب علم الكلام، قال المعتزلة قال أهل السنة أو قال الأشاعرة، لأنه هم إيه حائط الصد اللي كان دائما في إيه في وجه الإيه هؤلاء الإيه المخالفين من إيه أصحاب البدع التي ظهرت على أيدي الفرق المبتدعة، هم الذين كانوا إيه يحملون يعني هم الإيه الدفاع والرد والتصدي لشبهات هؤلاء. فلذلك عرف دائما إيه الأشاعرة في وجه هؤلاء المعتزلة وأمثالهم في من الخوارج في إيه في قصة الإيه الوعد والوعيد وتكفير المرتكب الكبيرة، والمرجئة في عملية الإيه إنه ما لا تضر مع الإيمان معصية، ولا كل في الشيعة في موضوع الإمامة، وهكذا كل إيه فرقة مبتدعة إيه يعني تبنت إيه تبنت بدعة معينة. ومن الذي تصدى في أكثر إيه هؤلاء؟ لأن هؤلاء استخدموا العقل واستخدموا الثقافات الإيه الوافدة واستخدموا أدوات، فكان المناسب لهم الصد ولا التراجع ولا السكوت ولا الانشغال فقط بإيه الفقه للفقهاء والحديث للمحدثين والتفسير للمفسرين. طيب وتبقى الساحة يعني مفتوحة لهؤلاء المبطلين؟ أبدا. إذن هنا إيه كان لهؤلاء أن يتصدوا لإيه لهؤلاء حماية لعقيدة أهل السنة. البعض جاء يقول لا لا لا هؤلاء ليسوا من أهل السنة، يا رجل ما لكم الكلام ده، إذا كنت لا تفهم خليك في إيه خليه يعني مش سوقك، كان زي ما يقول الشيخ صالح شرف يقولوا مش سوقك ده، يعني مش شغلك، خليك في شغلك انت ما دام انت مش فاهم، خليك ايه خليك في شغلك. لكن حد في الدنيا يسلم انه هو مش فاهم؟ ده مش ممكن، ده لو مجنون يقول الناس كلها ايه مجانين وانا اللي فاهم ولا ايه؟ لكن رحم الله امرأة عرف قدر ايه قدر، ما احنا مش فاهمين اللي مش في اللي مش فيه برضه، يعني ما حدش ايه يدعي انه هو يفهم ايه في كل شيء ولا حتى في اختصاصه يفهم ايه يفهم كل شيء. ده يعني ايه الانسان يعرف ايه قدر نفسه، ورحم الله امرأ عرف قدر ايه قدر نفسه، صح يا شيخ جوهر؟ نعم. فاذا هو بين المعتزله والاشاعره او اهل السنه بصفه عامه ما في خلاف في وقوع البعثه وفي وقوع الرسالات لانهم مسلمون في الاخر. لكن المعتزله قد واجبه، يا سيدي واجبه خلاص، هي على العموم وقعت وانتهى الأمر. يبقى هو هل يزيد في إيمانه أو ينقص من إيمانه أن يقول البعثة واجبة؟ ولن يقول واجب على الله بمعنى أن موجبا أوجب على الله فأصبحت فرض عليه وليست سنة. لا طبعا لا، لا يقوله عاقل من معتزل أو هم عقلاء في الآخر. لا يعني واجب يعني كان لابد أن تحدث من الله، يعني ما حتمية الثبوت يعني بهذا المعنى، بهذا المعنى. ها؟ لا ما هو حتى لو العقل أوجب، العقل مش جهة إيه؟ مش جهة يعني جهة علوية تفرض. العقل يقول بلزوم صدورها عن الله، يعني العقل يقول الحكم، العقل يقول مش إنه العقل جهة سلطة عليا، لا يعني مش هي بالمعنى ده، لأنه جهة الإيه الإيجاب والتدرج في الإيه في التكليف، أصل الإيجاب ده حكم تكليفي، الوجوب الإيه اللي هو الشرعي حكم إيه حكم تكليفي، أنت عارف اللي عنده فكرة عن في علم أصول الفقه، الوجوب الشرعي، الوجوب الإيه الشرعي ده حكم تكليفي، والوجوب الشرعي يكون من موجب جهة عليا وهو الله سبحانه وتعالى في الحكم الشرعي. احنا بنقول الحكم الشرعي، يبقى معناها المشرع مين؟ الله سبحانه وتعالى. لكن هم لا يعنون بايه بالوجوب اللي هو ليه الحكم الشرعي، يعني انه فيه جهة عليا تعالى الله، يبقى واجب على الله، يعني فيه من اوجب عليه، ابدا لا عقل ولا غير عقل، بس هم بيقولوا حكم العقل، حكم العقل، خد بالك معي حكم العقل، لأن هم بيحكموا العقل، يقول حكم العقل، يقول منطق العقل، يقول إن مسألة النبوة والرسالة والبعثة ثابتة عن الله، لا يتصور إلا وجودها، لا يتصور إلا ثبوتها، فلا تقبل الانتفاء كحكم عقلي. ليس معنى هذا ان العقل وايه وصاحب العقل جهة علوية تفرض على الله ايه تقول له الله عليك ان ايه تأتي بالبعثة، الناس بحاجة الى البعثة. اذا هل الانسان مهما اوتي يتصور عاقل ان مسلما يقول هذا فضلا ان يكون عالما او من ائمة المعتزلة؟ لا طبعا، لكن هو ايه الوجوب بمعنى الثبوت. طيب من اين قلتم بثبوتها وبلزوم ثبوتها عن الله؟ قال العقل يقضي ذلك، العقل يقضي بذلك. هذه فكرة إيه؟ فكرة المعتزلة، وهي مردود عليها على أي حال. بهذا المعنى أيضا، بهذا المعنى نعم. ما هو هذه أو تلك يعني سيان يعني، بس هو إيه يعني مردها إلى إيه؟ إلى حكم العقل عندهم، مقاييس العقل، الحسن والقبح، الحسن والإيه؟ لأنهما عقليان عندهم، مبادئهم من مبادئ المعتزلة أن الحسن والقبح، وإحنا دي الدعوة السابعة اللي هي سبقت هذه الدعوة التي نحن مشغولون بها، سبقتها حديث عن الحسن والقبح، هل هما شرعيان أو عقليان؟ عند أهل السنة الحسن والقبح شرعيان، فالشيء قبل أن إيه؟ أن يأتي الشرع لا يحكم عليه بأنه حسن ولا يحكم عليه بأنه قبيح، الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه له الشرع، لأنه حسن وقبيح من ناحية شرعية يعني يناط بالحسن الثواب، يمدح فاعله في الدنيا، والمدح صفات الإيه؟ صفات الإيمان وما يتفرع عن صفات الإيمان. إذن هذا الذي آمن، إذن الإيمان إيه؟ حسن أو قبيح؟ حسن. طيب ما الذي جعله حسنا؟ الشرع أم العقل؟ الشرع، لأنه قال الله لمن آمن أنت مؤمن، فمتى استحق أن كلمة مؤمن ووصف مؤمن وصف المدح ده؟ بعد من نزول الشرع، بعد مجيء له في ظل الإيمان بنبي ونبوة ورسالة، فعرف هذا مؤمن وهذا غير مؤمن، إذن هذا وصف بصفة المدح، فأصل صفات المدح الإيمان، ويتفرع عنها الصفات الأخرى اللي مليانة في القرآن الكريم ما الذي يتفرع عن صفات صفة الإيمان اللي هي أصل في المدح؟ والمدح هنا شرعي ولا عقلي؟ من الذي ميز بين المؤمن وغير المؤمن؟ الشرع ولا العقل البشري؟ الشرع. الشرع ما خدناهش من فلسفة سقراط ولا اللي هو عقل العقلاء يعني، وإنما خدناه من نبوة الأنبياء، بالنبوة وبالرسالة. من صدق بالنبي فهو مؤمن، ومن كذب بالنبي فهو غير مؤمن، كافر. يبقى كافر ومؤمن دي صفات مدح، كافر صفة ذم، ومؤمن صفة ايه؟ مدح. هذه صفة المدح والذم صفات جاء يعني الشرع هو الفصل فيها ولا العقل؟ الشرع. طيب هذه أصل المدح، أصل صفات المدح الإيمان. إذن المؤمن صفة ايه؟ صفة مدح في الدنيا. طيب والذي يتفرع عن صفة الإيمان والتي يوصف بها من صدق بالنبوة فصار مؤمنا، ما الذي يتفرع عنها؟ محسن، وكما موقن، صابر، كل الصفات، متقي، أتقى، بر، سابق بالخيرات، وكم عاد مخبت، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والخاشعين والخاشعات والصابرين والصادقات والصادقين إلى آخره إلى آخره. إيه؟ كم صفة؟ 10 صفات في آية واحدة، آية إيه؟ آية الأحزاب، وآية وهكذا، وآية إيه؟ آية آل عمران، الصابرين والصادقين، وآية التوبة، التائبون العابدون الحمد، وآية التحريم، مؤمنات قانتات تائبات، وهكذا كل الصفات، المخبتين كلها صفات تفرعت عن الإيمان، صفات مدح أم صفات ذم؟ وهذه عرفت بالشرع أم بالعقل؟ يبقى التحسين ما حسنه الشرع، والتقبيح يبقى صفات الذم. أصل صفات الذم اللي هي تفرع عنها كل صفة ذم الكفر، وتفرع عن الكفر كل الايه؟ الصفات. والكافرون هم الظالمون، يبقى الظلم على إطلاقه هو الكفر، والشرك كفر، وكما والفسق إذا أطلق فهو ايه؟ فهو الايه؟ فهو الكفر. يبقى كل صفات متفرعة عن الكفر، وإذا أطلقت فعني بها الكفر. والكافرون هم الظالمون، إن الشرك لظلم عظيم، وهكذا. وبعدين المجرمون، الفاسقون، المسرفون، وإلى آخره، المفسدون، إنه كان من المفسدين، خلاص الإفساد على إطلاقه، أفسد الإفساد الكفر، أظلم الظلم الكفر، أجرم الجرم، إذا كل صفات أصل صفات الذم الكفر، وما تفرع عنها فهو يعود إليها، أصل الكفر. وأصل صفات المدح الإيمان، وما تفرع عنها فهو فرع عنها، وأيضا إيه يعني من ثمارها، من ثمار الإيه؟ من ثمار الإيمان، الصبر وكذا والحلم وإلى آخره. فهذا إيه؟ هذا هو إذن الإيه؟ التحسين والتقبيح في عند أهل السنة شرعي أم عقلي؟ شرعي. هو فطرة الإنسان بعقله الفطري يميز بين النافع والضار، لكن لا يحسم المسألة شرعا، لا يحسم المسألة شرعا. ولذلك هو ما استحسنه واهتدى إليه بفطرته يأتي يعني الايه؟ الشرع، زي الاعتماد، الاعتماد الايه؟ ما كل ايه اللي بتعمله في أي مصلحة حكومية كله ولا التوقيع النهائي للرئيس، لأنه مش هتاخد ايه؟ اعتماد الختم النسر إلا بعد ايه؟ توقيع مين؟ التوقيع مين؟ توقيع رئيس العمل. يبقى هو ده الايه؟ اللي هي ايه؟ يعتمد بالايه؟ بختم النسر. إنما التوقيعات السابقة كلها ايه؟ دي مقدمات ومهدات. هكذا العقل مع الشرع. الشرع العقل ممهد، مهيئ لاستقبال الشرع، لاستقبال الايه؟ الشرع. من غير استقبال، من غير الشرع ما يأتي يدمغ الدمغة إيه؟ يبقى كده كأنه إيه؟ زي الذهب الإيه؟ اللي مش معتمد، ما تعتمدوش وتاخده إلا لإلاء إيه؟ الدمغة بتاعته إيه؟ موجودة. من غير كده إيه؟ مش هتعرف لا تبيع ولا تشتري دي، وما لوش أي لازمة، زيه زي الإيه؟ الحديد الفلسو. إذن هكذا العقل دوره مع الشر، العقل مهيئ، ما حدش قال أنكر إيه؟ دور العقل نهائي أو يعني لغاه نهائي، لا، لا أحد يستطيع أو ينكر يعني دور العقل أو يلغيه من الحسبان نهائيا أبدا. وإلا فالدين والقرآن خاطب العقل في أصل الإيمان نفسه، في الوحدانية، في الوجود الإلهي. كيف تكفرون يا عقلاء، كيف تكفرون؟ أيليق هذا بالعاقل؟ وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم عودوا إلى رشدكم. عودوا. إذن خاطب فيه في هداية الناس إلى الإيمان أصله، خاطب العقول، لولا أنه يعرف أنهم يفهمون إيه ويميزون بين النافع والضار في أمر النبوة وأمر الإيمان بالله وباليوم الآخر وبالرسل وبالتوحيد وكذا، لما خاطب العقول، لأصدرها أوامر آمنوا وإلا لا، أو إيه؟ أو أصدر بالتهديد المادي، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها إيه؟ لها خاضعين، لا ما حصلش. إذن هذا إيه؟ هذا دليل أنه الدين يحترم العقل ويقدره، لكن هو برضو العقل عليه أن يحترم الدين، مش يعني هو يحترم نفسه، يعني معناه يحترم نفسه إيه؟ يعني لا يضع نفسه فوق إيه؟ فوق قدره. ومن وضع من العقلاء فوق قدره أتعبوا أنفسهم وأتعبوا من حولهم. لما يتأله ويغتر العاقل فينظر ماذا حدث. ولذلك الملحدون هم يعني مغرورون بعقولهم ومفتونون بعقولهم، يقول خلاص ما فيش أهو البعثة الآن، ستجد اللي هو بقى بيقول يعني البعثة مستحيلة، هذا هو المواجهة مع المواجهة الحقيقية مع القائلين باستحالة الإيه؟ البعثة، وليس إيه القائلين بإيه؟ بوجوب البعثة. ما فيه مشكلة مع إيه؟ مع المعتزلة في أمر البعثة، لأنه قل واجبة هذا لك هذا، حتى من قال منكم بأن إن البعثة النبوية وبعثة الرسل واجبة أنا مع المعتزلة، يا سيدي مع السلامة، ما حدش قال لك إيه؟ أمسك بتلابيبك مثلا، يعني إيه؟ فليقل من يقول إيه؟ واجبة، يعني واجبة ليس معناها أن موجبا أوجب على الله كما أكدت، لا، يعني لم يقولوا هذا لأنهم عقلاء وعلماء في الآخر، وإن يعني ارتكبوا بعض الأمور التي يعني مخالفة للشرع، مخالفة شرعية، لكن لم تخرجهم من الملة، لم تخرجهم من الإيه؟ من الملة. فلكن إنه البعثة واجبة عندهم بمعنى إنه العقل يقتضي أنها لا بد أن تحدث ولا بديل لذلك. لكن هم نظروا إلى جانب، نظروا إلى الأمور من وجه، ولكن أهل السنة نظروا إلى الأمور من وجه آخر، يعني وجه أليق بقداسة الإله سبحانه وتعالى وكمال صفاته، فقالوا لا، ليس هناك شيء واجب عند الله، كل شيء في الإمكان، لكن لا يعني أن كل شيء في الإمكان أنها يعني إنكارها أو القول بعدم يعني بخلخلة الإيمان بها، لا، يعني هي في حكم الجواز، ليس هناك شيء إيه يعني واجب حتمي لا بد أن يصدر من الله حتى بحكم العقل، لا، هي في مشيئة الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار، يبقى يختار معطوفة على إيه؟ على يخلق، يبقى إيه؟ يعني كما قيدت يخلق بما يشاء، علق بها على، يبقى برضو ويختار معناها ايه؟ ويختار ما يشاء، يعني ويختار ايه؟ بس حذف دائره للعلم به، ليس إيه؟ ليس بالضروره ان القران، لغه القران مبنيه على المجاز والاختصار، وانه المعلوم خلاص ليس بحاجه الا تكرار ذكره، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ويختار يعني ايه؟ ما يشاء، يبقى خدت اختار مدام وضفت على يخلق، خدت حكم ايه؟ اشتركت مع يخلق في الايه؟ في الحكم، مدام ايه؟ معطوفة على المعطوف عليه، المعطوف يأخذ إيه؟ يشترك مع المعطوف عليه في الحكم. يبقى كما أنه يخلق ما يشاء فهو أيضا يختار إيه؟ ما يشاء. يبقى ربك يختار أيضا إيه؟ ما يشاء. يبقى إيه؟ مشيئته تشمل إيه؟ كل شيء، سواء اختيار إيه؟ بعثة الرسل أو إيمان المؤمن أو إيه؟ أو كفر الكافر، كله لا يخرج من إيه؟ عن مشيئته. وما تشاؤون إلا إيه؟ إلا أن يشاء الله. ده في التنزيل، وفي أن الله تعالى ضمن لرسوله أنه لا ينسى القرآن، وأنه سيبلغه ولا ينساه ولا ينسى شيئا منه. قال له سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا إيه؟ فلا تنسى. وبعدها قال ماذا؟ إلا ما شاء الله، مش هي دي سورة الأعلى؟ سنقرئك فلا تنسى إلا، برضو ربطها بالإيه؟ بالمشيئة. لا يعني أنه إيه؟ أنه سينسى، لا، يعني أن كل شيء إيه؟ لا يخرج عن مشيئة الله. فلو شاء الله أن تنسى لنسيت، لكن الله شاء أن لا إيه؟ أن لا تنسى. فعشان ما تنساش إنه إيه؟ فيه مسألة حتمية على الله، يعني لازم هيصدر منك يا ربنا هذا، لن يصدر غير ذلك، ولن لا لا، ده أصل السير في هذا برضو فيه نوع من إيه؟ يعني طريق إلى الجرأة على الله، أو يعني التدخل في أحكام الله. لا، هنا الأدب مع الله يقتضي أن نقول له لا يا ربي، هذه مشيئتك أرادت، وكل شيء لا يخرج عن مشيئتك، حتى بعثة الرسل التي أصبحت إيه؟ واقعا، وأصبح الناس في أشد الحاجة إليها، حاجتهم إلى البعثة وإلى الرسالات كحاجتهم إلى ضرورات الحياة المادية من الطعام والشراب والهواء وكل إيه؟ الغذاء والدواء. حاجتهم أيضا إلى إيه؟ إلى البعثة وما تحمله البعثة من هداية كحاجتهم إلى ضرورات الحياة المادية، بل حاجتهم إلى ذلك أشد إن عقلوا وإن إيه؟ إن أدركوا. فإذا هنا إيه؟ هنا إنه لكن كل شيء بمشيئتك، لا يخرج عن إيه؟ عن مشيئتك. من هنا قالوا بالجواز، قالوا حكمها الجواز أو الوجوب. أهل السنة قالوا حكم البعثة إيه؟ الجواز. لكن على أي حال ليست القضية قضية إيه؟ كبيرة بين المعتزلة وأهل السنة في هذا، وإن قالوا بالوجوب وقال أهل السنة بالجواز، لكن القضية مع المنكرين للنبوة ظنا منهم أنها مستحيلة. يعني هم يؤمنون بالله، يؤمنون بالله مبدئيا إنه فيه إله وإله معبود. امبارح كنت بدرس لإخوانكم في دورة تدريبية لوعاظ الهند، فكان من ضمن الموضوع الدرس الحديث عن أدلة وجود الله، فبعضهم يعني دخل في مداخلة معي في أثناء الدرس، قال لي يا أستاذ إحنا موضوعنا في الهند ليس مع الملحدين بقدر ما هو مع الهندوس اللي هم إيه؟ البراهمة اللي هنا ذكروا في الإيه؟ في موضوع الشيخ الغزالي. البراهمة هي ديانة الهنود، ديانة إيه؟ غالبية أهل الهند، ديانة البراهمة ومنها الهندوسية، فالهندوسية متفرعة عن الديانة البرهمية. فقال ماذا عقيدته؟ قال احنا مشكلتنا مع الهندوس أكثر، لأنه هم في إيه؟ في ظل الشعب الإيه؟ الهندي أكثره يدينون بالإيه؟ بالهندوسية، والأقلية مسلمون وأقل منهم ديانات أخرى، والمسلمون اللي أقلية لأن الهند بلد كبيرة كما تعلمون، حوالي 260 مليون، 260 مليون يعني ربع مليار أو أكثر، يعني أكثر من مجموع العالم العربي كله، وأقلية لأنه في الهند، مش كل الهند، الهند فوق المليار، مرشح أن تزيد على تعداد الصين على سنة 50. لكن ما أقل كونهم أقلية المسلم والهند، إلا أن مجموعهم أكثر من تعداد العالم العربي، الدول العربية مجتمعة، لأنه أقلية في دولة إيه؟ ك كبيرة، ثاني دولة في العالم في تعداد السكان، من تعرفين جغرافيا، وقالوا إنها مرشحة لأن تكون أعلى من إيه في التعداد السكاني من الصين فيما بعد، لأن الصين عاملة يعني إيه فلتر على تحديد النسل بالحزم، شو دولة شيوعية تساهمش على طول كده يضيف واحد، يبقى معناه اثنين طفل واحد، يبقى بمرور الزمن هيكونوا أقل ولا حتى مستوى نفس العدد الأقل. إذا يعني مشوا بهذا خلاص إيه أقلية، لكن الهند ليس فيها ما في الإيه ما في الصين من هذا هذه السياسة السكانية. المهم يعني إيه إحنا بنتكلم عن إنه إخواننا قالوا لي لا إحنا مشكلتنا مع مين؟ مع الهندوس أكثر من مشكلتنا مع الملاحدة، لأن هم الإيه الدين الإيه السائد في إيه في الهند أو الأكثر اعتناقا. فماذا عقيدتهم؟ قالوا هم بيعتقدوا بالتعدد، في إله لكذا وإله لكذا وإله لكذا، كما كنا نسمع إيه الديانات القديمة، ديانات اليونان وديانات الفراعنة وديانات كذا، الريح له إله والشمس لها إله والإخصاب له إله، وكل شيء له إيه له إله. فطبعا دخلنا في موضوع إلى التعدد بقى الشرك يعني. على أي حال إحنا برضو الشيخ الغزالي عشان هنا اهتم برضو إيه ركز اهتمامه على القائلين باستحالة البعثة، وهم الإيه وهم البراهمة وهم الإيه البراهمة. فنشوف كده ماذا قال الشيخ الغزالي عشان إيه إحنا يعني أعدنا ما بدأناه في إيه في الدرس قبل الشهر المبارك. تفضل يا شيخ جوهر اقرأ أول الدعوة. هي صدور. الدعوة السابعة أن بعثة الأنبياء جائزة وليس بمحال ولا واجب. يعني أهو يعني الحكمة لأنه أحكام عقلية، هذه الجواز أو الاستحالة أو الوجوب، يبقى دارة الإيه الموقف دار الموقف الناس والطوائف من البعثة بعثة الرسالات وبعثة الأنبياء بين هذه الأحكام الثلاثة. منهم من قال بجوازها وهم أهل السنة من المسلمين ومن وافقهم طبعا، ومنهم من قال بوجوبها بوجوب البعثة وهم المعتزلة ومن وافقهم، وكلا القائلين بهذا أو ذاك الجواز أو الوجوب يعترفون بوقوعها أو لا يعترفون؟ يعترفون، ما هي وقعت. وهذا لا يعني لا ما فيه مشكلة أن يقول بواجبة ما دام يعترف بأن الله بعث رسلا، يعني يعترف بالنبوة يؤمن بها. نعم، لكن أصبحت المشكلة مع من أو المواجهة مع من؟ مع المنكر الذي يقول باستحالتها، يعني لا الذي يقول باستحالتها هل يعترف بوقوعها؟ ها؟ لا يعترف، إذا كان يقول مستحيلة في العاقل، يعني لا يتصور أن تكون هناك بعثة، لا يتصور، أبعدها عن تصور عقله وإدراك عقله. أيعترف بوقوعها؟ لا طبعا، أكثر بعدا أكثر استحالة. نعم أيوة. إنه يعني إن أمر البعثة أمر البعثة نعم واجب. نعم اللي هم مين المعتزلة يعني، لأنه في الواجب إيه في الأصلح وفي التحسين والتقبيح كل هذا داخل في الواجب، فأصبح كل ما يوجبونه يدخل في هذا إيه في الرد على الوجوب. ليس هناك واجب على الله، لا صلاح وأصلح ولا تحسين وتقبيح ولا بعثة أنبياء، يبقى خلاص أصبح الرد اللي سبق هو يسري على هذا يعني، فأصبح يقول لسنا بحاجة إلى أن نرد على المعتزلة، لكن أمرنا يعني وردنا مصوب وموجه إلى إيه؟ إلى الذين يقولون باستحالتها، إنها محال مستحيلة يعني عقلا. نعم. وقالت البراهمة إنه محال، إن أمر البعثة محال. نعم. وبهذا الجواز أنه مهما قام الدليل على أن الله تعالى لا يعجز عن يعجز نعم يعني ما لقد قام الدليل والبرهان على أن الله تعالى متكلم في صفة الكلام. من صفات الله أنه متكلم أو لا متكلم، قام الدليل العقلي والنقلي على أن الله تعالى متكلم، وقام الدليل كذلك على أنه قادر لا يعجز عن شيء، قدرة مطلقة. والذي ثبت أنه متكلم وأنه قادر ومتكلم بالكلام النفسي طبعا اللي هو إيه؟ صفته القائمة بذاته، صفته الأزلية القائمة بذاته. وما دام قام الدليل قد قام الدليل على أنه متكلم صفة قائمة بذاته تعالى وهي الكلام النفسي، وقام الدليل على أنه قادر لا يعجز عن شيء، فلا يعجز الله تعالى أن يدل على كلامه النفسي بألفاظ وحروف يلقيها ويخلقها ويكلف بها رسولا من البشر لينقلها إلى الناس. يبقى يدل على كلامه النفسي بألفاظ وحروف يجريها على إيه ويوحي بها إلى واحد من عباده من المبشرين والمنذرين، من المبشرين والمنذرين من الرسل لإيه ليبلغها للناس. يبقى أصبح إيه سهل على من ثبت لديه أن الله يتصف بالكلام وأن الله يتصف بالقدرة ولا يعجزه شيء، يسهل عليه إيه أن يعني يؤمن بإيه وأن يثبت له أن إيه أن الله تعالى يخلق حروفا وأصوات هي إيه من خلالها يعرف الناس ما يريده الله منهم، من خلالها يريد منه أن يؤمنوا وأن يطيعوه وأن يأتمروا بأمره وأن ينتهوا عن إيه عن نهيه. هذه إيه يعني خلاصة إيه دليله مبني على ثبوت الكلام وثبوت القدرة لله سبحانه وتعالى. والذي يعرف إلها له الكلام صفة الكلام وله صفة القدرة لا يستبعد أن الله تعالى يخلق حروفا وأصوات تدل على كلامه، من خلالها يريد من عباده شيئا أن يؤمنوا وأن يطيعوه وينهاهم عن أن يكذبوا به ويكفروه وأن يرتكبوا إيه ما نهى الله عنه. هذه إيه يعني خلاصة إيه الدليل على جواز الإيه جواز البعثة. نعم. وقد قام دليل على جواز إرسال الرسل. نعم. وأما الكلام فإن لسنا نعني به إلا أن يقوم لذات الله تعالى خبر عن الأمر النافع في الآخرة والأمر الماضي بحكم إجراء العادة. نعم. وربط الإيمان بالرسالة بذكر الآخرة، لأنه العاقل العاقل ودائما الإيمان وصول الإيمان، وربما بعد الإيمان بالله تجدون في القرآن الكريم يقترن بالإيمان بالله الإيمان بالآخرة، لأنه قصة الدنيا عند العاقل يعني إذا لم يؤمن بالآخرة فكأنه يؤمن بالعبث، يؤمن بالعبث. أنت تشعر إذا تأملت أيها العاقل الإنسان تشعر بأنه سواء قرأت القرآن أو قرأت من وراء عقلك وتدبيرك تدبرك أنه تشعر أن الكون كله مسخر كما قال القرآن الكريم لك، سخر لكم كم آية تقول وسخر وسخر وسخر، سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، سخر لكم الفلك، سخر لكم البحر لتجري الفلك اللي تأكلوا منه لحما طرية، سخر وسخر وسخر وسخر، كل شيء مسخر. ويعني معناها الكون كله مسخر لك، يعني أصبحت أنت المحور للكون، يعني الكون كله لك تستفيد منه من علويه وسفليه، حتى ما لا تشعر بأنه مسخر لك هو في الحقيقة يخدمك، كل الكون يخدمك، أيخدمك الكون كله، حتى ما هو من الكون أطول عمرا منك، الجبال أطول عمر منك ولا لا كفرد؟ الجبال أطول عمر مننا، هذه الجبل خرجنا إلى الحياة فوجدناه يحيط بنا، وسألنا آباءنا وآباؤنا سألوا أجدادنا فقالوا هو هو الجبل كما هو، إذن الجبل يخدمك بما فيه من معادن وفيه كذا وأن ويمسك الأرض أن تميد بكم إلى آخره، نموذج. إذن حتى ما هو أطول عمرا من الخلق منك خادم لك، أتكون قصتك أيها المخدوم بهذا العبث إذا لم تكن بعد الدنيا والحياة الدنيا آخرة؟ إذن كالذي يبني قصرا ويظل يبنيه سنين طويلة وبإمكاناتها كثيرة ثم يهدمه في لحظة، إذن هذا جنون أم هذا حكمة وعبث؟ أهذا جنون وعبث أم هذا رشد وحكمة ورشد؟ الذي يبني قصرا ويظل يبني فيه ويبني فيه ثم يهدمه في دقيقة، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة إيه؟ إذن هذا هو العبث. ولذلك ربنا قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. فيعني هنا ذكر الآخرة في برهان الإيه؟ في برهان إثبات جواز البعثة، في برهان جواز الإيه؟ البعثة، بعثة الرسل. ذكر الإيه؟ الآخرة، لأنه لا بد من إيه؟ من الإيمان بالآخرة مرتبطا بالإيمان بالله ومرتبطا بالإيمان بالنبوة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم، على أن نستأنف في درسنا القادم ما بدأناه اليوم، والله أعلم.